عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه ومن نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم لا تهل فأقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما أمره فلينظر اليوم ما كانوا إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا ثم بثنا فيها حبا فنبني وقدر وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنامكم فإذا جاء أولئك هم الكفرة.